الدرس الرابع ويبتدئ فيه الشرح من فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء من كتاب الطهارة إلى فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء من كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض والنفاس والاستحاضة. العلماء بعضهم يقسم الدماء الخارجة من الفرج إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يقسمها إلى أربعة أقسام. الذين قالوا أربعة أقسام قالوا دم الحيض والنفاس والاستحاضة ودم الفساد، والذين قالوا ثلاثة أقسام قالوا دم حيض ونفاس ودم استحاضة، وأدخلوا دم الفساد في دم الاستحاضة. فالدم إما أن يكون دم حيض، وإما أن يكون دم نفاس، وإما أن يكون دم استحاضة. والدم الذي هو ليس دم حيض وليس دم نفاس وهو دم استحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم للذع. بدأ يفصل ويشرح في الدماء. الحيض في اللغة مأخوذ من حاض الوادي إذا سال. الحيض معنى فيه معنى السيلان، وفي الاصطلاح هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، فهو دم طبيعي يأتي المرأة كل شهر، والحيض هذا ناتج عن تمزق الجدار والخملات والدماء التي تتكون في رحم المرأة. والتفسير الطبي للحيض هو يعني يقولون بأن الرحم يبدأ يتهيأ لاستقبال البويضة المخصبة ويستعد لها بفرش الوسائد والطنف التي هي عبارة عن الخملات والأوعية الدموية ونحو ذلك، وينمو هذا الجدار، يبدأ صغيرا جدا ثم ينمو ويكبر مع الأيام حتى يصبح كبيرا جدا مقارنة بالوضع الذي كان عليه في البداية. وإذا حصل التلقيح والإخصاب بإذن الله تعالى، فإن البويضة المخصبة تنغرز في هذا المكان المعد لها الذي عبر عنه القرآن الكريم بأنه قرار مكين. وإذا لم يحصل التلقيح والإخصاب، فإن هذه الخملات والأوعية الدموية وهذا الجدار السميك الذي تكون خلال الدورة الشهرية يبدأ في الانهيار والتمزق، ويخرج على شكل دماء وشكل يعني صفرة وكدرة وخملات تخرج مع الدم. ويسمي الأطباء الحيض يسمونه ببكاء الرحم أو دموع الرحم، كأن الرحم يبكي على فوات فرصة للإنجاب والحمل. ولونه أسود محتدم للذع. الغالب على دم الحيض أن يكون أسود، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود يعرف. فالغالب في دم الحيض أن يكون أسود، ولكن قد يأتي دم الحيض أحمر وقد يكون صفرة وكدرة. فالحيض له ألوان متعددة، الغالب أن يكون أسود أو أحمر مائلا إلى السواد. ومعنى قوله محتدم مأخوذ من احتدم النهار إذا ارتفع النهار واشتد حره، ومعنى لذع مأخوذ من قولهم لذعته النار إذا أحرقته. وعلى هذا فمعنى قول المصنف رحمه الله لونه أسود محتدم لذع يعني لون الدم أسود وهو حار، ولذع يعني مؤلم، فإن المرأة تأتيها آلام عند مجيء الدورة الشهرية أو قبل مجيء الدورة الشهرية. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. النفاس مأخوذ من النفس لأنه يخرج عقب خروج النفس، فالدم الذي يخرج بعد فراغ الرحم من الحمل يعني بعد خروج الجنين يسمى دم نفاس. وأما الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبل الولادة فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. عند الشافعية هذا الدم يعتبر دم استحاضة ودم فساد وليس دم نفاس. وعند الإمام أحمد الدم الذي يخرج مع الولادة أو يخرج قبلها بقليل مع الطلق ومع آلام الولادة وأوجاع الولادة يعتبر أيضا من النفاس. وأدخلوا هذه المسألة في القاعدة الشهيرة عند الفقهاء وهي قاعدة التي تقول ما قارب الشيء يأخذ حكمه، وهذا عندهم مقارب للنفاس الذي يخرج عقب النفس فهو يأخذ نفس الحكم، وهذا المذهب الصح إن شاء الله. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، الدم الذي لا يكون في أيام الدورة الشهرية ولا يكون يعني هو دم الحيض والدم الذي لا يكون بسبب الولادة، ما عدا ذلك الدم الذي ليس حيضا ولا نفاسا هذا دم استحاضة أو دم فساد. وهناك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي قدر أقرائك، في رواية اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، في رواية تحيضي في علم الله 6 و7. وقال في الحديث الآخر إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فصلي اغتسلي وصلي. وقال الحيض يوم وليلة وأكثر 15 يوما وغالبه 6 أو 7. أقل الحيض عند الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم يوم وليلة يعني 24 ساعة على الاتصال المعتاد عند النساء، وأكثره عند الجمهور 15 يوما وغالبه 6 أو 7 لحديث تحيض في علم الله 6 أو 7. وأيضا بالاستقراء وجد أن أكثر النساء تحيض إما 6 إما 7. ودليل هذا الاستقراء، ودليل المسائل ستأتي أيضا الاستقراء، والاستقراء معناه تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي، والاستقراء تام وناقص. والاستقراء التام هو تتبع جميع الجزئيات للخروج بقاعدة كلية وحكم كلي، والاستقراء الناقص هو تتبع بعض الجزئيات ثم إعطاء قاعدة عامة أو إعطاء حكم كلي. والاستقراء هنا معناه أن الشافعي وغيرهم من الأئمة تتبعوا أحوال النساء، وجدوا أن أقل الحيض 24 ساعة يعني يوم وليلة، وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. وهذا الاستقراء الذي قام به الشافعي وغيره استقراء ناقص، لأنه لم يتتبع أحوال جميع النساء في العالم مثلا أو في زمانه، بل فاته كثير من حال النساء في زمانه، كما فاته أيضا من جاء بعده إلى يوم القيامة ومن جاء قبله قبل أن يوجد. والاستقراء الناقص يعتبر حجة ظنية ودليلا ظنيا، والذي يعتبر حجة قطعية إنما هو الاستقراء التام. وأقل النفاس لحظة يعني دفعة من الدم، وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي لأن أكثر النفاس 60 يوما، واستدلوا على ذلك بالاستقراء، وأن هناك نساء يبلغ الدم معهن يستمر الدم معهن إلى 60 يوما. ما زاد على ذلك فهو استحاضة عند مالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة وأحمد وعامة الصحابة وأكثر التابعين أكثر أهل العلم كما حكاه الترمذي عن الجمهور إلى أن أكثر النفاس 40 يوما، وهذا القول هو الراجح. ودليله حديث أم سلمة كانت نفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40. وهذا الحديث اختلف فيه، صححه طائفة من أهل العلم كالإمام الألباني رحمه الله وضعفه آخرون. ومن الأدلة أيضا أثر عن ابن عباس أنه قال تمكث النفساء نحو من 40 يوما، وهذا الأثر عن ابن عباس مروي عنه بسند صحيح. ومما يقوي مذهب الجمهور قول الأطباء أن الإفرازات التي تكون عقب الولادة تستمر 5 أسابيع، ما بين 5 أسابيع إلى 6 أسابيع، أو يعني أقصى مدة للإفرازات تكون خمسة أسابيع أو ستة أسابيع، يعني 35 يوم أو 40 يوم 42 يوم هكذا. نعم، فالصحيح والراجح أن أكثر النفاس 40 يوما، ما زاد على ذلك فهو استحاضة، إلا إذا وافقت هذه الزيادة عادة المرأة وكان الدم الذي رأته بعد 40 يشبه دم الحيض في صفته ورائحته، فنقول في هذه الحالة أن هذا حيض اتصل بالنفاس، وعليها أن تجلس أيام حيضتها ثم تغتسل من الحيض والنفاس. وكذلك إذا جلست المرأة 40 يوما واغتسلت ثم انقطع من الدم واغتسلت ثم بعد يوم أو يومين عاد عليها دم يشبه دم الحيض، فهذا يعتبر حيض، لأن النفاس قد يأتي عقبه حيض، وبعض النساء تحيض مثل مرة أو مرتين بعد النفاس ثم ينقطع عنها الحيض مدة الرضاعة، وبعضهن لا تحيض بعد النفاس أبدا حتى تنتهي مدة الرضاعة. فالحاصل أن أكثر النفاس 40 يوما، ما زاد على ذلك فهو استحاضة، إلا إذا كان الزائد هذا وافق عادة المرأة حيضتها، ويعني كانت الحيضة تأتي في هذا الوقت وكان الدم يشبه دم الحيض فهو دم حيض اتصل بالنفاس. وإذا طارت المرأة رأت الغصة البيضاء قبل 40 يوما أو رأت الجفاف قبل 40 يوما، كأن يكون مثلا انقطع الدم ورأت الغصة البيضاء على 20 يوم أو 15 يوم أو 30 يوم أو 25 يوم، أو رأت الجفاف بحيث أنها إذا أدخلت قطنة في فرجها تخرج ليس عليها شيء من أثر الدم، فهذه تعتبر طاهرة وعليها أن تغتسل وتصلي. فالأربعون يوما إنما هي أقصى مدة النفاس، وقد تطهر المرأة قبل ذلك. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره. أقل الطهر عند الجمهور بين الحيضتين 15 يوما، وعند الإمام أحمد 13 يوما. فإذا انقطع دم الحيض وطهرت المرأة 15 يوما ثم عاد عليها دم آخر، فهذا الدم الثاني يعتبر حيضا آخر، وإذا رأت بعد 10 أيام مثلا دما فهذا الدم الثاني يعتبر استحاضة، لأن أقل مدة الطهر بين الحيضتين 15 يوما، وهذه لم تستكمل 15 يوما من الطهر. وهذا دليله أيضا الاستقراء، ولا حد لأكثره، يعني ولا حد لأكثر الطهر، فقد تمكث المرأة حياتها وعمرها كله لا ترى حيضا أصلا، وقد تحيض مرة واحدة ثم ينقطع عنها الدم وتبقى طاهرة عمرها كله. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، أيضا هذا دليله الاستقراء، وجد الشافعي أن أقل زمن تحيض فيه المرأة إذا أكملت 9 سنين ودخلت في العاشرة، ولكن وجد نساء يحضن لأقل من 9 سنين. قد نشرت بعض الصحف الأمريكية صورة بنت حملت من سفاح ولها من العمر 8 سنوات وولدت، وكذلك ذكر بعض العلماء أن هناك بنتا في الهند لها 6 أو 7 سنوات ولدت أيضا، وذكر أيضا أن بنتا في اليمن لها 6 أو 7 سنوات ولدت، وهذا يدل على أن المرأة قد تحيض قبل 9 وقد تبلغ قبل 9، لكن هذا نادر، الغالب أن المرأة يعني أقل زمان تحيض فيه إذا أكملت 9 سنين دخلت في 10. والحيض والبلوغ بنزول المني عند الرجال يختلف باختلاف البلدان، باختلاف المناخ، باختلاف البيئة، فالبلاد الحارة يكون البلوغ فيها أسرع، والبلاد التي يعني تكون الرفاهية والأوضاع الاقتصادية فيها مريحة، البلاد التي تكون فيها رفاهية أكثر وتكون فيها الحالة الاقتصادية يعني جيدة يكون فيها البلوغ أكثر وأسرع، والبلاد الفقيرة يعني قد يتأخر فيها البلوغ. كذلك يختلف باختلاف يعني الأشخاص، باختلاف البيئات. وعلى كل حال في الجملة مثلا البلاد الحارة يسرع فيها البلوغ أكثر من البلاد الباردة. فموضوع البلوغ هذا بالحيض أو بنزول المني يختلف باختلاف البلدان باختلاف المناخ وباختلاف البيئة. وأقل الحمل 6 أشهر. استدلوا على هذا بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عامين. وبالنظر والتدبر للآيتين سنجد أننا إذا طرحنا 24 شهر التي هي عامان من 30 شهرا ستبقى عندنا 6 أشهر للحمل. قال هناك وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال الآية الأخرى وفصاله في عامين. فإذا كان الفصال في عامين يعني 24 شهر، لم يبقى من 30 شهر إلا 6 أشهر، وهي أقل مدة الحمل. قد حكم بذلك على ابن أبي طالب، وفقه على ذلك عثمان وغيره. وأكثره 4 سنين. مذهب الجمهور أن الحمل قد تطول مدته ويبلغ 4 سنين ولا يزيد على ذلك. وهناك قول عند المالكية إلى أن أكثر مدة الحمل 5 سنين، وعند الأحناف أن أكثر مدة الحمل 2. قال وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر وهو المعروف. وكون الحمل قد يكون 4 سنين يعني أيضا هذا من أدلته الاستقراء، فإن الشافعي نقل أن بعض النساء يستمر معهن الحمل 4 سنين، وكذلك مالك نقل أن هناك نساء وجدنا عندهن يكون الحمل يعني 4 سنين أو حملت إحداهن 4 سنين. ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والصوم، وقراءة القرآن. قراءة القرآن للحائض والنفساء موضع خلاف بين أهل العلم. مذهب الجمهور أن الحائض والنفساء يحرم عليهن قراءة القرآن، وأما إمرار القراءة على القلب من غير لفظ فهذا جائز لأنه لا يسمى قراءة. وذهب مالك إلى أن الحائض والنفساء لهن أن يقرأن القرآن ولا يحرم عليهن ذلك، وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ففرق بين الحائض والنفساء وبين الجنب. فالجنب ليس له أن يقرأ القرآن، بينما الحائض والنفساء لهن أن يقرأن القرآن. والفرق بين الحائض والنفساء وبين الجنب أن الجنابة تكون أولا اختيارية في الغالب، وأيضا يستطيع الإنسان أن يرفع يعني الجنابة عن نفسه بالاغتسال، بخلاف الحيض فإنه قهري وليس اختياري، وليس بإمكان المرأة أن ترفع عن نفسها حدث الحيض والنفاس. ثالثا أن مدة الحيض والنفاس تطول بخلاف مدة الجنابة فإنها قصيرة، وطول مدة الحيض والنفاس قد يؤدي إلى نسيان المرأة لما معها من القرآن. والحديث التي فيها مثلا لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن ما جاء في هذا المعنى لا يصح منها شيء، كلها ضعيفة. لا يوجد هناك دليل يدل على منع الجنب ولا الحائض ولا النفساء من قراءة القرآن، لكن الأقرب ما ذهب إليه ابن تيمية أن الجنب ممنوع لأنه ثبت عن عمر بإسناد صحيح أنه يعني منع أو كره قراءة القرآن للجنب، وهذا ثابت عن عمر موقوفا عليه. ومس المصحف وحمله، مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ودخول المسجد يعني أن الحائض والنفساء ليس لهن أن يدخلن المسجد. وروى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا الحديث ضعيف. وليس هناك أيضا حديث صحيح صريح يمنع المرأة الحائض والنفساء من دخول المسجد. والطواف بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والوطأ لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أتى امرأة حائضا، قوله من أتى امرأة كاهنا أو حائضا أو امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية فقد برئ مما أنزل على محمد. والجماع في الحيض من الكبائر، ويستحب له أن يتصدق بدينار ذهبي أو نصف دينار. ثبت ذلك عن ابن عباس موقوفا عليه وروي مرفوعا وصححه جماعة من العلماء. والاستمتاع بما بين السرة والركبة، هذه المسألة فيها خلاف، فعند الشافعية المعتمد عندهم أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستمتاع بالحيض فقال لك ما فوق الإزار، قيل ما؟ قال رجل ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار. وفي هذه المسألة أقوال أخرى، فهناك قول أنه لا يحرم إلا الجماع فقط، وهو مذهب أحمد وقول عند الشافعية، ودليله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا الحديث صريح وهو منطوق مقدم على الحديث الذي فيه لك ما فوق الإزار، لأنه إنما يدل على المنع بالمفهوم. ثم حديث لك ما فوق الإزار أيضا تكلم بعض الناس في إسناده وفي ثبوته، وأما حديث اصنع كل شيء للنكاح فقد رواه مسلم، وهو حديث يعني صريح في هذا الباب، صريح في إباحة الاستمتاع والمنع من الوطأ في الفرج فقط. وهناك قول ثالث أن الاستمتاع ما بين السرة والركبة مكروه، وهناك قول رابع وهو أن الشخص إذا كان يأمن على نفسه ويرى أنه لن يقع في الوطء الحرام في الفرج بالاستمتاع ما بين السرة والركبة، إما لضعف شهوته أو لقوة دينه وورعه، فهذا يجوز له أن يستمتع ما بين السرة والركبة. وإذا كان يرى أنه غير آمن على نفسه وأنه قد يقع في الوطء الحرام فيحرم عليه، إذا كان يرى أنه قد يقع في الوطء الحرام إما لفرط شهوته أو لرقة دينه، فهذا ليس له أن يستمتع ما بين السرة والركبة. وصحت الأقوال كلها أن الذي يحرم هو الوطأ في الفرج، ما عدا ذلك فهو جائز، وإن كان الأولى اجتنابه خروجا من الخلاف وأيضا احتياطا للدين، لا سيما إذا كان الإنسان مثلا عنده فرط شهوة أو عنده رقة في الدين، فالأولى له أن يجتنب. ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. أما الصلاة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة بغير طهور، وأدلة من كتاب وسنة كثيرة. قراءة القرآن قلنا الأقرب من أقوال أهل العلم أنه لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن لأثر عمر، ولأن الجنب يمكن أن يزيل ويرفع عن نفسه حدث الجنب. مذهب الأئمة الأربعة أن مس المصحف وحمله لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، فالطواف كذلك لا يجوز للجنب ولا للمحدث حدثا أصغر، قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. واللبث في المسجد لا دليل يمنع الجنب من اللبث في المسجد، الأدلة التي وردت في هذا الباب منها ما هو ضعيف ومنها ما ليست فيه دلالة صريحة على المنع. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، هذا تقدم شرحه. قال الشيخ رحمه الله كتاب الصلاة: الصلاة المفروضة خمس: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. بدأ بصلاة الظهر لأن جبريل بدأ في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة كيفية الصلاة بصلاة الظهر. يبدأ وقت الظهر بزوال الشمس، يعني ميلانها إلى جهة المغرب بعد استوائها في وسط السماء، ويستمر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، يعني الظل الذي يكون ساعة الاستواء هذا لا يحسب، لو كان الشاخص مثلا طوله 3 أمتار وكان الظل عند الاستواء شبرين فيخرج وقت الظهر إذا صار الظل 3 أمتار وشبرين. 3 الأمتار يعني هي ظل هذا الشاخص أو العمود، والشبرين هو ظل الزوال أو ظل الاستواء الذي لا يحسب، الظل الذي يكون عند الاستواء. وغالبا في غالب أكثر البلاد يكون عند الاستواء ظل للشواخص. والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين في الجواز إلى غروب الشمس. يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، ويخرج وقت العصر بغروب الشمس. والأفضل أن لا يؤخر العصر إلى ما بعد مصير ظل كل شيء مثليه، لأن جبريل صلى في اليوم الأول عندما صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، وفي اليوم الثاني صلى عند مصير ظل كل شيء مثليه. والمغرب ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. المذهب الجديد للشافعي أن المغرب لها وقت واحد، وهو يعني غروب الشمس، وبمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات، قيل يصلي 7 ركعات. واستدل على ذلك بأن جبريل صلى في اليوم الأول حين أفطر الصائم، وصلى في اليوم الثاني حين أفطر الصائم، فدل ذلك على أن المغرب لها وقت واحد. وذهب الشافعي في القديم إلى أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، فيكون على هذا للمغرب بداية ونهاية، يبدأ وقت المغرب بغروب الشمس وينتهي بغروب الشفق الأحمر. وهذا القول القديم هو المرجح والمعتمد في المذهب عند أصحاب الشافعي، وهي من المسائل التي رجح وقدم فيها القول القديم على القول الجديد لقوة الدليل في القول القديم. ودليل هذا القول القديم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، أخرجه مسلم. وهذا فيه بيان لما كان عليه الشافعي، ما كان عليه أصحابه من احترام الدليل وتقديم الدليل والاعتماد في الترجيح على الدليل وتقديم السنة على أي رأي آخر. الشافعية متأخرون تركوا مذهب الشافعي الجديد واعتمدوا وعولوا على مذهبه القديم في هذه المسألة لما كان الدليل مع القول القديم. وقد ثبت عن الشافعي وغيره أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: لا يحل لأحد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فالشافعي وغيره من الأئمة وغيرهم من علماء المسلمين لا يمكن أن يقدموا رأيا يخالف السنة النبوية. السنة ماضية ومقدمة على قول كل أحد، والشافعي إنما عدل عن آرائه في العراق التي دونت عنه، التي يعني جمعت له تصنيفا أو إفتاء، لما اطلع على أدلة أخرى في مصر. وهذا الدليل على الورع، ودليل على احترام الدليل من الكتاب أو من السنة، ودليل على تقديم السنة على غيرها، ودليل أيضا على التواضع، دليل على تحري الحق. ورجوع الشافعي عن كثير من آراء في المذهب القديم دليل على التحري والبحث عن السنة وتقديمها على غيرها. قال: والعشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. يدخل وقت العشاء بغروب الشفق الأحمر ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق. والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. يبدأ وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق وينتهي وقت الصبح بطلوع الشمس. ويفضل أن لا يؤخرها إلى ما بعد الإسفار، والإسفار معناه الإضاءة، لأن جبريل صلى في اليوم الأول عندما طلع الفجر، عندما طلع الفجر الصادق، صلى في اليوم الثاني عند الإسفار، وفي العشاء صلى في اليوم الأول عندما غاب الشفق الأحمر، وصلى في اليوم الثاني عند ثلث الليل. وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حد التكليف. الإسلام والبلوغ والعقل، يعني الكافر لا تجب عليه الصلاة، بمعنى لا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا، وإن كانت تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. نحن لا نطالبه بالصلاة ما دام كافرا، نطالبه بأصل الدين، نطالبه أولا بالإسلام، فإذا أسلم طالبناه بالصلاة. فمعنى قول الفقهاء أن الكافر لا تجب عليه الصلاة معنى أنها لا تجب عليه وجوب مطالبة، وأما كونه يعاقب على تركها زيادة على عقوبة الكفر الأصلي فهذا لا يتعارض مع قولهم أنها لا تجب عليه. يقصدون بقولهم أنه يعاقب على الفروع كالصلاة وغيرها زيادة على الكفر الأصلي أن الوجوب نوعان، وجوب مطالبة في الدنيا فهذا لا يجب على الكافر، لا يجب علينا مطالبة الكافر بالفروع ما دام أنه لم يأتي بأصل الإسلام، ووجوب عقوبة في الآخرة فهذا ثابت، يعاقب الكافر على ترك الإيمان، ويعاقب على ترك أيضا الصلاة وغيرها. والدليل على أن الكافر يعاقب على الصلوات وغيرها قوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين. وهو حد التكليف البلوغ، لا تجب الصلاة على الصبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصبي حتى يحتلم وذكر المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق. وهو حد التكليف يعني أن المكلف هو المسلم البالغ العاقل، والحد في اللغة معناه التعريف، والتكليف يعني طلب ما فيه كلفة أو إلزام ما فيه كلفة. قالة الخنساء ترثي صخرا يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. والصلوات المسنونات خمس، العيدان والكسوفان والاستسقاء، يعني الصلوات التي تشرع لها الجماعة خمس، وهي العيدان والكسوفان والاستسقاء. والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهم. هذه الركعات 17 منها ما هو سنة مؤكدة ومنها ما هو سنة غير مؤكدة. السنن المؤكدة في المذهب 10، ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وهناك قول آخر في المذهب أن السنن المؤكدة 12 ركعة، ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وهذا القول يتوافق مع حديث من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بين الله له قصرا في الجنة. وما عدا ذلك فهي سنن غير مؤكدة. المؤلف هنا رحمه الله جمع ما بين سنن مؤكدة وغير مؤكدة، ما ذكره بعضه مؤكد وبعضه غير مؤكد. المشهور في المذهب أن المؤكد 10، وهنا قول آخر يعني له وجهة أن المؤكد 12 ركعة وما عدا ذلك غير مؤكد. أيضا من السنة غير المؤكدة صلاة ركعتين قبل المغرب وصلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة، لحديث بين كل أذانين صلاة. وقول الشيخ رحمه الله ثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، يعني أن أقل الوتر واحدة وأكثر الوتر 11. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، اقرأ في الأولى سبح وفي الثانية قل الكافرون في الثالثة قل الله أحد. وردت رواية أنه كان يقرأ في الثالثة الإخلاص و المعوذتين. وثلاث نوافل مؤكدات يعني غير تابعة للفرائض، وهي صلاة الليل، ورد في الحث عليها آيات وأحاديث كثيرة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال الصلاة في جوف الليل، قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وصلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان على الراجح في المذهب. صلاة التراويح، صلاة التراويح ثمان ركعات أو 10، إما ثمان يوتر بثلاثة أو 10 يوتر بثلاثة، ويجوز أن تصلى 20 وهو قول جمهور أهل العلم. وردت عن عمر روايات مختلفة، ورد أنه صلى 20، ورد أنه صلى 23، ورد أنه صلى 21، ورد أنه صلى 8. يعني المنقول عن الصحابة في عهد عمر عدة كيفيات، فنكل أن عمر أمرهم أن يصلوا 8، ونكل أنهم كانوا يصلون 20، 21، و23. والجمع بين هذه الروايات ممكن، والجمع بين الأدلة متى أمكن لا يعدل عن الجمع إلى الترجيح، لأن الترجيح فيه إلغاء لبعض الأدلة، والجمع فيه العمل بجميع الأدلة، ومتى أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى من إلغاء أحدهما. فالجمع بين هذه الروايات ممكن بأن يقال بأن عمر أمرهم أن يصلوا 8، فكانوا يصلون 8 ويطيلون فيها القراءة جدا، وأحيانا يخففون القراءة ويكثرون من عدد الركعات، فيصلون 20 ويوترون بواحدة فتكون 21، وأحيانا يوترون بثلاث فتكون 23. والأفضل أن يصلي 8 يطيل القراءة فيها، أو 10 يطيل القراءة فيها، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة مشهور أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان إلا في غير رمضان على 8 ركعات، وقالت كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنين وطولهن، إذن يصلي 4 فلا تسأل عن حسنين وطولهن. وبعض الناس فهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 متصلة، وليس كذلك، لما كان يسلم من كل ركعتين، لما أرادت عائشة أنه يصلي 4 يعني ثم يرتاح ثم يصلي 4 أخرى، لكن ليس فيه أنه كان يصل ركعات 4 لتسليمة واحدة، هذا فهم خاطئ للنص. ولا حرج على من صلى 20 ركعة، ولا حرج على من صلى ما شاء، ما دام أنه يسلم كل ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال فصل: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. أما الحدث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من غير طهور، لقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. والنجس في قوله تعالى ثيابك فطهر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فهذه الآية وحديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث علي في الغسل من المذي، يعني غسل الذكر وما أصابه من المذي، دليل على وجوب طهارة البدن من النجاسة وطهارة الثوب. وكذلك حديث أنس في غسل بول الأعراب الذي بال في ناحية المسجد دليل على طهارة المكان أيضا. يشترط أن يكون المصلي طاهرا في ثيابه وبدنه، وأن يقف على مكان طاهر يصلي فيه. وستر العورة بلباس طاهر، قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال ابن عباس المراد به الثياب في الصلاة. وعند الترمذي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. والوقوف على مكان طاهر لحديث أنس. والعلم بدخول الوقت، قوله تعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة، ولا يجوز له أن يصلي قبل دخول الوقت، لا يجوز له أن يجمع بين الصلوات إلا إذا كان هناك سبب شرعي كالسفر مثلا والمطر والمرض عند طائفة من أهل العلم. من يجمع بين صلوات يعني من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز، أو يقدم الصلاة على وقتها من هذا يعني لا يجوز، الصلاة تعتبر صلاة باطلة. واستقبال القبلة، قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف في النافلة في السفر على الراحلة، في شدة الخوف يعني في الحرب يجوز إذا خافوا على أنفسهم أن يصلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلين لها، وتغتفر الضربات المتوالية والطعنات المتتابعة والكر والفر وما تقتضيه طبيعة الحرب. من الحركة بقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبلين له. كما يباح ترك القبلة في شدة الخوف في الحرب يباح في كل طلب وهرب مباحين. يجوز للخائف من حريق الهارب من حريق أو سيل أو عدو أو حيوان مفترس خاف أن يخرج عليه الوقت أن يصلي وهو يمشي في الاتجاه الذي يقصده إن كان في غير اتجاه القبلة. وكذلك يجوز للمحارب إذا كان يلاحق كافرا ويطارده خاف أن يخرج الوقت فيجوز له أن يصلي إلى غير القبلة في الاتجاه الذي يمشي فيه لمطاردة هذا الكافر أو ملاحقة هذا الكافر. فيباح ترك القبلة في الفرض في كل طلب وهرب مباحين. وفي النافلة في السفر على الراحلة كذلك يباح للمسافر سفرا مباحا طويلا أو قصيرا على الراجح في المذهب أن يصلي على راحلته حيثما توجهت به، ثم إن أمكنه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فاستقباله حينئذ واجب، وإن لم يمكنه ذلك فإنه يحرم بالصلاة لا حسب استطاعته وإن كان إلى غير القبلة، ثم يمشي في المكان الذي يريده والطريقة التي يريدها وإن كانت في خلاف القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. نكتفي بهذا القدر، نسأل المولى الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفتح المجال للأسئلة. ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الشريعة الإسلامية تتكون من ضروريات وحاجيات وتحصينيات، فالضروري هو ما لا تقوم الحياة بدونه أو تقوم بمشقة وحرج شديد جدا، حرج بالغ. والحاجة ما يمكن أن تقوم به الحياة وتقوم بدونه الحياة، ولكن يكون فيها شيء من العسر وعدم الرفاهية. و التحصيني هو مثل المندوبات والمستحبات. فالضروري مثلا نأخذ مثال على هذا استعمال سن من الذهب، الضرورة كأن تسقط يعني أسنان الإنسان ولا يجد شيئا يضعه في مكان الأسنان إلا أسنان الذهب، فهذا مضطر يعني ليس هناك معدن آخر يمكن أن يقوم مقام الذهب، هذا مضطر. أو احتاج مثلا إلى حشوة ولم يجد حشوة إلا حشوة من الذهب، هذا مضطر. والحاجة معناها أن يكون بالنسبة لهذا الرجل يمكن أن يستعمل مثلا سنة من فضة ويمكن أن يستعمل سنة من ذهب، أو يمكن يعمل حشوة من فضة ويمكن يعمل حشوة من ذهب، فهل يجوز له استعمال الذهب؟ نعم يجوز، وإن كان يقدر على استعمال الفضة. استعمال الذهب هنا غير ضروري لأن هناك بديل، ولكنه يعني داخل في دائرة الحاجيات، فهو محتاج لاستعمال الذهب كما هو محتاج لاستعمال الفضة. فعندما يقولون الضرورات تبيح المحظورات مثلا الميتة، أكل الميتة عند عدم وجود طعام في المجاعات، إذا لم يأكل الإنسان سوف يموت، فهذا ضرورة. وكذلك مثلا من الضرورات النظر إلى فرج المرأة للعلاج مثلا أو إجراء عملية جراحية، هذا ضرورة، ضرورات تبيح المحظورات. لكن النظر إلى وجه المرأة من أجل الخطبة هذا ليس ضرورة، إنما هو حاجة، هذا من الحاجيات أو من التحسينيات وليس من الضروريات. وهذا باب واسع لا يتسع له المقام، تفريق بين ضروريات والحاجيات وتحسينيات ضرب أمثلة عليها، باب واسع جدا. وأحسن من تكلم فيه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات. هل يجوز للإنسان أن يأكل إنسانا آخر في المجاعات؟ أما إذا كان حيا فلا يجوز، لأن نفسه ليست بأولى من نفس الآخرين، ولكن إذا مات أحد المسافرين في البر أو في البحر فهل يجوز للبقية أن يأكلوا من لحمه؟ نعم، الراجح أنه يجوز، وهو مذهب الشافعية، لأن الحي أولى من الميت. وهنا مسألة أخرى، وهي هل يجوز للإنسان أن يأكل نفسه؟ هل يجوز للإنسان أن يأكل من نفسه في المجاعة مثلا؟ يعني هو أشرف على الهلاك، هل يجوز أن يأخذ قطعة من فخذه ويأكلها ويستبقي نفسه؟ أيضا يجوز، راجح أنه يجوز، وهذا من باب دفع المفسدة الأعظم بارتكاب المفسدة الأقل والأدنى، لأن تلف النفس مفسدة كبرى، وأخذ جزء من الفخذ أو نحو ذلك يعني فيه مفسدة أقل. وكذلك أكل الميت لخروج من مجاعة، هذا من باب يعني تعارض المفاسد أو تعارض المصالح. فالأكل من الميت يعني مفسدة، لأن فيه نوع انتهاك لحرمة الميت، لكن أيضا تلف الأحياء مفسدة أكبر، في حين أنهم يمكن أن يعيشوا الأكل من هذا الميت. 5 رضعات مشبعات. إذا ارتضع الطفل من امرأة ميتة فيها لبن مخزون في ثديها، وارتضع منها 5 رضعات، فهل تصير أما له من الرضاعة، أولادها إخوانه من الرضاعة، وزوجها أباه من الرضاعة وغيره، يعني وما يترتب على الرضاع من التحريم أم لا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. في الشافعية عندهم لا يثبت التحريم بالارتضاع من ميتة، لأنها جهة منفكة عن الحل والحرمة، يقولون خرجت عن التكاليف الشرعية وخربت أهليتها وذمتها لتحمل التكاليف الشرعية. طائفة من أهل العلم ترى أن ذلك يؤثر التحريم، لأنه لا فرق بين أن يشرب في حال الحياة أو يشرب في حال من المرأة بعدما تموت، يقولون لا فرق بين هذا وهذا. الشافعي يقولون إذا حلب اللبن من المرأة وهي حية ثم شربه الطفل بعدما ماتت وكان يعني 5 رضعات مشبعات، فهذا الشرب لللبن يؤثر التحريم، تصير أما له من الرضاع لأنه محلوب في حياته، وأما إذا تضع منها وهي ميتة فلا تحريم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل المولى جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.